وهذه الأداب بصنفيها ربما ضاعت اليوم إلا عند النظر اليسير من طلاب العلم وعند القلة من بعض المشايخ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع ذو شجون ذو أحزان، إذا تكلم المسلم عن محبة الخير لأخيه المسلم ربما يبكي بدل الدموع دماء. لماذا؟ للتشتت الموجود والتنافر الملحوظ وقسوة القلوب وجفاء العيون، إلا من رحمهم ربنا جل وعلا. هذا إن دل فإنما يدل على أشياء عديدة، يدل على قلة طلب العلم هذا أولا، وثانيا ربما يدل على عدم الإخلاص إلا عند القليل من الناس، وثالثا إن دل فإنما يدل على البعد عن المشايخ وعن طلاب العلم وعن العلماء إلا عند القلة من طلاب العلم الذين هم حريصون على هذه الأداب. إذن أخي طالب، فحديثنا في هذه الأمسية ونستعين بالله جل وعلا ونتوكل عليه أن ينفعنا وأن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا ويفتح مسامع أذاننا ويفتح أبواب قلوبنا حتى تتحد الكلمة بإذنه جل وعلا، وهو على ذلك قدير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا حديث عظيم، حديث من أعظم الأحاديث في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المتتبع لأقوال أهل العلم والذي يسير على درب السلف الصالح يجد أن جما من العلماء اعتنوا بهذا الحديث بالذات، ومثال ذلك نجد أن أبا داود رحمه الله، ولا يخفى علينا من هو أبو داود، ذاك الجهبذ ذاك العالم الرباني من طلبة الإمام أحمد رحمه الله، هذا العالم بالذات كان يشبه بالإمام أحمد في سمته وهديه وأخلاقه وعلمه، هذا الشبه يكفيه، إذا شبه أبو داود بالإمام أحمد يكفيه. بل قال فيه إبراهيم الحربي، ومن قرأ ترجمة إبراهيم الحربي وجد العجب العجاب، رجل رباني، رجل محدث حافظ، ومع ذلك له روح، له روحانيات مع إخوانه المسلمين. يقول عن أبي داود: أولينا له الحديث كما أولينا لداود الحديث. الحديث أصبح لينا هينا سهلا عند المحدث أبي داود، كما كان الحديد لينا وسهلا عند النبي داود. انظر إلى هذه المقالة العظيمة من عالم رباني، إنه إبراهيم الحربي. ضف إلى ذلك في ترجمته قال عنه الذهبي: لما ألف أبو داود السنن أصبح كالمصحف عند المحدثين وعند الناس. هذه السنن أصبحت كالمصحف عند الناس. والغريب في الأمر أن الكثير من المسلمين اليوم لا يعلمون عن سنن أبي داود شيئا إلا من رحم الله جل وعلا، بل الكثير لا يعرف عن أبي داود شيئا، عن الرجل ذاته لا يعلمون عنه شيئا. ونحن نمتاز الذين يتبعون السلف يمتازون بشيء مهم هو تتبع الأثر. من تتبع الأثر أن تعلم سيرة الرجل، من هو هذا الرجل، حتى قال عن هذا الحديث ما قال. إذن أبو داود رجل من علماء الإسلام من طلبة الإمام أحمد رحمه الله، يتكلم عن هذا الحديث فيقول عن نفسه: حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. انظر لهذا الكم، حفظ 500,000 حديث واختار منها 4,800 حديث دونها في كتابه. ثم قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. انظر إلى هذا الاختصار، 4 أحاديث كافية للمسلم في دينه. هذا اختصار من العالم وتوجيه مهم من هذا العالم للمسلمين. يكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ثانيا الحلال بين والحرام بين، ثالثا هذا الحديث الذي نحن بصدده، رابعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وجاء بعده بعض العلماء وفسروا هذه الأحاديث الأربعة لماذا أبو داود اختارها دون سائر الأحاديث. ثم يأتي بعده، أي بعد هذا الإمام، يأتي إمام عظيم من علماء السنة، هو ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، ذاك العالم المالكي المذهب السلفي العقيدة، حتى في عصره كان يلقب بمالك الصغير. الإمام الذهبي ذكر عنه أنه كان يلقب بمالك الصغير في القرن الرابع هجري. ارفع رأسك يا أخي الكريم إلى القرن الرابع هجري، يلقب هذا الرجل بمالك الصغير بالعقيدة السلفية السليمة الصحيحة، وهو مؤلف الرسالة. تلك الرسالة سماها الرسالة لأنه أرسل بها إلى أحد الطلاب أو العلماء الذين طلبوا منه أن يؤلف في العقيدة فألف، أو مختصرا عن مذهب الإمام مالك فألف الرسالة، مقدمتها مقدمة على السلف الصالح، وشرحها كم من عالم منهم عبد المحسن العباد حفظه الله، وهذه رسالة قيمة. هذا الرجل، أي هذا العالم الرباني المالكي ابن أبي زيد القيرواني، يتكلم عن أداب الخير وعن أصول الأداب. حكى هذا القول ابن الصلاح، ابن الصلاح معروف أبو عمرو من كبار فقهاء الشافعية ومن علماء الحديث، عالم عظيم، كلنا يعلم من هو ابن الصلاح، يسمع بهذا الاسم، ولكن هل فكر أحدنا يوما ما أن يقرأ ترجمة هذا الرجل؟ من هو ابن الصلاح الذي ألف في مصطلح الحديث والعلماء بعده عال على هذا العالم؟ هناك من يشرح كتابه، وهناك من يزيد، وهناك من ينقص إلى غير ذلك. الرجل حجة في علم الحديث. ابن الصلاح يحكي هذا القول عن إمام عصره، أي عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، يقول: جماع الأداب تتفرع وأزمتها تتفرع من 4 أحاديث. انظر إلى هذه الأداب، أصول الأداب تتفرع من 4 أحاديث، وكل الأحاديث أو كل الأداب بعد ذلك هي فروع. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أصل من أصول الأداب. ثانيا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أصل من أصول الأداب. ثالثا: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذا أصل من أصول الأداب. رابعا: هو حديثنا، وترجم ابن أبي زيد القيرواني لهذا الحديث وقال: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بهذه الترجمة، أو كما قال: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فهذا الأصل أو هذا الحديث هو أصل من أصول الأداب، من أصول الأخلاق، وتحت هذا الحديث تحت هذا الأصل فروع عديدة من الأخلاق. إذن على المسلم، على طالب العلم، أن يشتغل بهذه الأحاديث الأربع لأنها أصول، ثم يشتغل بعد ذلك بالفروع. نحن أهملنا هذا الأصل في ذاته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث ربما على أرض الواقع لا نجده إلا عند القلة من المسلمين. إذا فتشنا في أرض الواقع لم نجد إلا النظر اليسير يا أخي الكريم. وهذا الحديث لعظمه دونه الإمام النووي في أربعينه، وضعه كقاعدة، لأن الإمام النووي رحمه الله ألف كتابها الأربعين واختار لكل نوع من أنواع العلوم حديثا أو اثنين أو ثلاثة، وكلها قواعد. هذا الحديث أصل من أصول أداب الخير عند علماء الإسلام. يا أخي الكريم، انظر الآن كيف نظر العلماء إلى هذا الحديث. أبو داود يجعله ربع الإسلام، لأنه قال يكفي الإنسان لدينه أربعة، من بين الأربعة هذا الحديث، لأنه هو ربع الإسلام، ربع الدين. وابن أبي زيد القيرواني يجعله ربع الآداب، جعله أصلا من أصول الآداب، والآداب جزء من الإسلام. نظر ثاقب من علماء ربانيين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذه الصيغ التي جاءت في مثل هذه الأحاديث لا يؤمن، والصيغ عديدة التي ظاهرها الخروج من الإيمان أو الخروج عن الإسلام، كهذه الصيغة لا يؤمن أحدكم. وحاول بعض أهل العلم كأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وهذا عالم رباني من علماء السلف من أقران الإمام أحمد، هذا الرجل له ترجمة عظيمة نسمع بهذه الأسماء ولكننا لا نعلم عنها شيئا، أعلام علماء أعلام ربانيون يشتغلون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم في عصره كان يرى الدفاع عن السنة أفضل من الضرب في سبيل الله بالسيف في عصره. عصره متى؟ هو من مواليد 157 في القرن الثاني هجري. هذا العالم يقول ويرى أن الدفاع عن السنة أفضل من الضرب في سبيل الله بالسيف. لو حضر اليوم ماذا سيقول عن السنة التي ضاعت اليوم، والتي دحضت، والتي حوربت، ودخلها ما دخلها من الدخن والعياذ بالله. لو حضر هذا الجهبذ اليوم ماذا سيقول؟ سبحان الله. أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتابه كتاب الإيمان ليرد على بعض الطوائف الزائغة والمنحرفة كالخوارج والإباضية وغيرهم والمرجئة والصفرية وغيرهم، هم كلهم طوائف ضالة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقال الصيغ أربعة التي ظاهرها الخروج عن الإسلام أو الخروج من الإيمان، أربع صيغ. الصيغة الأولى البراءة، أي الله ورسوله بريئان من قال كذا أو فعل كذا، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مني. الصيغة الثانية الكفر، أي من فعل كذا أو قال كذا فقد كفر. الصيغة الثالثة الشرك، من فعل كذا أو قال كذا فقد أشرك. والصيغة الرابعة هي هذه الصيغة لا يؤمن أو لا إيمان أو لا عهد إلى غير ذلك، ظاهرها الخروج من الإيمان أو عن الإسلام. هذا العالم الرباني بعقله النظيف وبقلبه النقي من الدرن قال هذه الأحاديث وهذه الصيغ تؤول، وحاول أن يؤولها. أما عن الصيغة الأولى التي ظاهرها البراءة، أي الله ورسوله بريئان من قال كذا وكذا، قال أي حديث فيه أن الله بريء أو الرسول بريء من قال كذا أو فعل كذا، كقوله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا إلى غير ذلك، قال ليس على طريقتنا، ليس على هدينا. هذا الرجل لا يزال مسلما، ولكن في هذا الفعل ليس على طريقة المسلمين، ليس على هدي المسلمين، خالف بذلك الطوائف. ثم عن الصيغة الثانية التي ظاهرها الكفر، من حلف بغيره فقد كفر، كهذا القول. يقول الكفر والشرك من أخلاق الجاهلية، كل قول فيه كفر أو فيه شرك، وكل فعل فيه كفر أو فيه شرك، فالكفر والشرك من أخلاق الجاهلية. وجاء بعدة أحاديث وعدة نصوص من السلف تدل على قوله. ثم علق عن هذه الصيغة، لا يؤمن أحدكم، أو كقوله لا إيمان، يقول في هذه الأحاديث هو نفي كمال الإيمان الواجب. عفوا، ولكن هذه الصيغة بالذات الأخيرة ليست على إطلاقها، فأبو عبيد القاسم لم يقيد هذا القول. عندما قال لا يؤمن أحدكم أو لا إيمان، قال هذه الصيغ ظاهرها نفي كمال الإيمان الواجب. ولكن المسلم إذا تتبع بعض النصوص وجد أن هناك أحاديث بظاهرها تدل على نفي أصل الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره، لا يؤمن عبد، انظر هذا الحديث العظيم، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو سرنا على القاعدة التي ذكرها أبو عبيد قلنا هذا فيه نفي كمال الإيمان الواجب، ولكن هذا الحديث يتكلم عن القدر، والقدر أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان. هذا الحديث العلماء قالوا فيه نفي أصل الإيمان، من نفى القدر فقد نفى أصل الإيمان. إذن فالتأويل الأخير ليس على إطلاقه، ولهذا يقال الغالب على الأحاديث التي ظاهرها لا يؤمن أو لا إيمان، الغالب عليها هو نفي كمال الإيمان الواجب. لابد من كلمة الغالب حتى يتضح المقال أكثر. لو علم أحدنا بكلمة الغالب يتبادر إلى ذهنه أن هناك أحاديث تدل على نفي أصل الإيمان، كهذا الحديث الذي شرحه شراح الترمذي وغيره. إذن فأبو عبيد القاسم بن سلام لما ذكر هذه الصيغ حاول أن يجمعها في هذه الصيغ الأربعة حتى يقرب الصورة للمسلمين، يقرب الصورة لطلاب العلم، لعامة المسلمين، حتى لا يخرج أحد عن دائرة السلف، حتى يكون له عين ثاقبة ينظر بنظر السلف، ألا يزيغ، ألا يتبع بعض الطوائف الزائغة والهالكة والعياذ بالله. فالنبي عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن هذا الذي يدعي الإيمان لابد أن يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم ندعي الإيمان، كلنا يدعي الإيمان، لا يؤمن أي من هذا الذي يدعي الإيمان لابد أن تتوفر فيه هذه الخصلة، ألا وهي محبة الخير للغير، محبة الخير لأخيك المسلم يا أخي الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أي هذا الذي يدعي الإيمان لابد أن تتوفر فيه هذه الخصلة، ألا وهي محبة الخير للغير. إذن من لم تتوفر فيه هذه الخصلة، الذي لا يؤمن أو لا يحب الخير لغيره، ماذا يقال عنه؟ فبعض الفرق من الخوارج قالوا هذا كفر، خرج من دائرة الإيمان، من دائرة الإسلام. وبعض الطوائف كالمرجئة قالوا لا، هذا أصل إيمان موجود، والعمل ليس من أركان الإيمان وليس شرطا. وأهل السنة والجماعة قالوا من ترك واجبا من واجبات الدين أو انتهك محرما من المحرمات وقع في الإثم، وإيمانه ناقص. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم قال عنه هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. ثم وضح الشيخ رحمه الله قال لأن الإيمان لا ينفى بترك المستحب. الإيمان لا ينفى بترك أمر مستحب، إنما ينفى بترك واجب. وهنا تكون قاعدة، كل فعل ينفي الإيمان أو كل فعل تركه ينفي الإيمان فالإتيان به واجب. انظر هذه القاعدة العظيمة، كل فعل تركه ينفي الإيمان فالإتيان به واجب. كهذا الحديث، من ترك محبة الخير للمسلمين فإيمانه ناقص، لم يكتمل من حيث الوجوب، أي كمال الإيمان الواجب لم يكتمل بعد، إيمانه لم يكتمل بعد من حيث الوجوب، فهذا الواجب ناقص، إذن هو آثم عند الله سبحانه وتعالى. انظر لهذه القاعدة العظيمة، كل فعل تركه ينفي أو ينفى الإيمان بتركه فالإتيان به واجب. لابد أن تأتي بهذه الخصلة، أن تأتي بهذا القول أو هذا الفعل، لابد منه، إذن هو واجب. انظر نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سبحان الله، عالم جليل، نظر بهذا المنظار الدقيق. نحن يوم فرطنا في هذه الأفكار وهذه الفقهيات المأثورة عن سلفنا الصالح، لم نقرأ لعلمائنا القدامى ولم نقرأ للمحدثين، فكيف نقرأ القدامى؟ سبحان الله. وطالب العلم عليه أن يقرأ للمحدثين والقدامى، وخاصة القدامى الذين ماتوا على منهج السلف الصالح، الذين ماتوا وشهدتهم الأمة بالعلم بالأثر بالسلف، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نظرة ثاقبة، كل فعل يا أخي الكريم تركه ينفي الإيمان فالإتيان به واجب. قاعدة عظيمة، من فهمها وحفظها ربما ابتعد عن الزلل بإذن الله، ابتعد عن الأخطاء، ابتعد عن النقص، سيظل دائما في الزياد من حيث الإيمان، يزداد إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى، يعرف ما له وما عليه من حيث الواجبات من حيث المحرمات. إذن لو طرحنا سؤال وقلنا من أتى بهذه الخصلة، أي الذي يأتي بهذه الخصلة بمحبة الخير للغير لأخيه المسلم، هل اكتمل إيمانه دون النظر في سائر الواجبات؟ الجواب لا، لابد أن ننظر في كل الواجبات وفي هذه الخصلة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن وركز على هذه الكلمة بالذات؟ أهل العلم كابن حجر وغيره قالوا هذا الحديث ورد مورد المبالغة، النبي يبالغ في هذا الأثر في هذا الحديث حتى يحثنا على الاهتمام بالغير، حتى يحثنا على الاهتمام بإيماننا قبل غيرنا، أن يهتم المسلم بإيمانه ويهتم المسلم بغيره، وهذا الغير هو جزء منه، هو أخوه المسلم. سبحان الله، هذا المسلم الذي ضاع اليوم، ضاع بالأقوال بالأفعال، ضاع بالنظرات بالاعتقادات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في مسلم الإمام أحمد رحمه الله وجدنا هذا الحديث بترجمة أخرى أو بألفاظ أخرى، يقول الإمام أحمد في هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. انظر هذا الحديث، هو نفسه ولكن فيه زيادات، فيه توضيح. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، أي لا يبلغ الحقيقة والنهاية حتى تكون فيه هذه الخصلة. إذن فهذا الإيمان فيه حقائق قمة ونهاية، لا يبلغ هذه النهاية حتى تكون هذه الخصلة موجودة. إذا انتفت هذه الخصلة إيمانه لا يزال ناقصا، لم يبقي بعد، لم يكمل إيمانه من حيث الوجوب. إذا كمال الإيمان الواجب لم يكتمل بعد يا أخي الكريم، إذا كانت هذه الخصلة منعدمة أو مفقودة في هذا المسلم. سبحان الله، انظر كيف نظر علماء الإسلام لهذا الحديث. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، هذا خطاب موجه لمن؟ للصحابة الكرام. هل هو محدود ومقصور على الصحابة؟ نحن نعلم أن الخطاب الموجه للفرد هو خطاب لعامة المسلمين من عهد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا إذا جاءت قارنة تدل على أن هذا الأمر أو هذا الخطاب خاص بذاك الموجه إليه. وهنا لا دليل على الخصوصية، لا يؤمن أحدكم هذا الخطاب لكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من أمة الاستجابة، من أتباع الأثر، من أتباع السلف، لسنا من المتبعين فقط، بل نحن من أتباع الأثر بإذن الله جل وعلا. حيثما وجد الأثر فنحن معه، حيثما تكلم السلف فنحن معهم، لا نخرج عنهم قيد أملا. لابد أن يكون منظارنا لهؤلاء كهذا المنظار، أن لا نتعدى هؤلاء. خطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولأمته من بعده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. انظر في كلمة حتى يحب، فلها علاقة باللغة، ولكن المجال لا يتسع لتفصيلها. لماذا لم تأتي حتى يحب؟ لماذا نصبها ولم نرفعها؟ فالذي يشتغل باللغة ربما له علم بهذا الموضوع، وهو يحتاج إلى تفصيل وتفسير أكثر. المهم هذا تنبيه فقط، حتى يحب المركز لكلمة يحب المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى تكون هناك محبة في هذا المسلم. ما هي المحبة عند العلماء؟ هي الخير والمنفعة، أي لما يوافق المحب، هو الميل لما يوافق المحب. هل نحن ملنا وأحببنا لغيرنا ما أحببنا لأنفسنا؟ سبحان الله، انظر هذه المحبة. وهنا في هذا الحديث المحبة نوعان، الاختيارية والقصرية، أي القهرية الجبلية، وهناك محبة اكتسابية اختيارية. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن المحبة القصرية، أن المسلم مجبول على هذه المحبة، أم يتكلم عن المحبة الاختيارية التي يكتسبها المسلم؟ العلماء قالوا المقصود بهذا الحديث المحبة الاختيارية، والدليل على ذلك الحوار الذي وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لم يحتمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: لأنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. لو دققنا في هذا الأثر وجدنا أن عمر رضي الله عنه قبل هذا الحديث وقبل هذا الحوار كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا من نفسه. إذن عمر يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن الإيمان لم يكتمل بعده، إيمانك الكامل الواجب يا عمر لم يكتمل، كمال الإيمان الواجب لم يكتمل يا عمر، في تلك اللحظة اختارها عمر، اكتسبها عمر، لم تكن موجودة. لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. إذن فهذه محبة اختيارية، اختار عمر في تلك الساعة في تلك اللحظة، لم تكن موجودة قبل هذا الحوار. هذا دليل قوي لمن قال أن المقصود بكلمة تحب والمقصود بكلمة المحبة هي المحبة الاختيارية، أن يختار المسلم تلقائي من نفسه دون إكراه أن يختار محبة الخير لأخيه المسلم دون قهر دون إكراه، يختار ذلك من تلقاء نفسه، فهو يريد لأخيه ما يريد لنفسه. هذا الذي يبحث عنه الإسلام، وهذا الذي يريده ربنا جل وعلا من عباد الأتقياء، من عباده الذين قالوا: نحن نسير على درب السلف الصالح. سبحان الله، هل نحن اليوم كذلك؟ لو نظر أحدنا في قلبه ويقول ويخاطب نفسه ويخاطب نفسه بنفسه، هل هو فعلا يمتاز بهذه الصفة؟ هو يختار محبة الغير؟ يختار اختياريا ويحب لغيره كما يحب لنفسه فعلا؟ لو أحدنا في هذه القاعة تذكر أخا له أو تذكر بعض المسلمين، هل يحب لهم فعلا ما يحب لنفسه من الخير أم لا؟ ومع ذلك أهل العلم قالوا المحبة هنا كذلك قسمان، محبة في الدين ومحبة في الدنيا، محبة في أمور الدين ومحبة في أمور الدنيا. فالمحبة في أمور الدين كالاعتقاد السليم، فبعضنا ربما إذا أحب لأخيه الاعتقاد الفاسد فإيمانه ناقص وهو آثم، لأن الكمال الإيمان الواجب لم يكتمل، لأنه أحب لغيره الاعتقاد الفاسد والعياذ بالله، وهو يحب نفسه الاعتقاد السليم، هذا إيمانه لم يكتمل. يا أخي الكريم، من أحب لأخيه أن يصلي على غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهذا إيمانه لم يكتمل، فهو آثم عند الله جل وعلا. وهنا تكون قاعدة عظيمة، محبة الخير للمسلم في أمور الدين واجبة، محبة الخير في أمور الدين للمسلم واجبة. انظر في كلمة واجبة وكلمة الدين، محبة الخير في أمور الدين بالنسبة للمسلم واجب، لابد أن تحب لأخيك المسلم في أمور الدين ما تحبه لنفسك. يا أخي الكريم، هل فعلا نحن اليوم نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا في أمور الدين؟ بعضنا وليس كثير ولله الحمد يريد من أخيه أن يعتقد اعتقادا فاسدا حتى يصحح له الخطأ، حتى يتعالم عليه. سبحان الله، يناقش في بعض المسائل العقدية ويعلم أنه يعتقد عقيدة فاسدة فيناقش ويبين الخطأ يتعالم، وليس المقصود أن يصحح الخطأ. وبعضهم يرضى لأخيه أن يبقى على هذه العقيدة الفاسدة. يا أخي الكريم، إيمانك لا يزال ناقصا، أنت لم تتشبه بالسلف في هذه النقطة، في هذا الجزء بالذات لم تتشبه بالسلف الصالح، لم تكن على عهد وعلى هدي السلف الصالح. سبحان الله. كذلك من أحب لأخيه أن يقع في المحرمات، أن يقع في الزنا، أن يقع في السرقة، أن يقع في الكبائر، في المحرمات عامة صغيرها وكبيرها، فهذا إيمانه لم يكتمل، كمال الإيمان الواجب لم يكتمل، إيمانه ناقص، وهو آثم لأنه أحب لغيره ما لم يحب لنفسه في أمور الدين. وهنا تكون قاعدة أخرى، أو تكون قاعدة أخرى، محبة الشر للمسلم محرمة. هذه القواعد بد أن تفهم وتحفظ يا أخي الكريم، محبة الشر للمسلم محرمة. ونحن اليوم الكثير منا يحب الشر لإخوانه المسلمين، سبحان الله، يحب له أن يفتضح أمام المسلمين، يحب له كشف العورات وأن تهتك أستاره والعياذ بالله. هل هذا المسلم يحب لأستاره أن تهتك؟ هل يحب لعوراته أن تكشف أمام الناس؟ سبحان الله، فكيف ترضاها لغيرك؟ فكيف ترضاها لأخيك المسلم؟ كيف ترضى المسلم أن تكشف عوراته وأستاره تنتهك والعياذ بالله؟ هذا إيمان ناقص يا أخي الكريم، لم يكتمل بعد. انظر الآن في إيمانك، انظر يا أخي الكريم في إيمانك، هل يوما ما أحببت لأخيك أن يكشف وأن يهتك ستره والعياذ بالله وأن تذاع عيوبه أمام الناس؟ هذا إيمان فيه نظر والعياذ بالله، إيمان فيه نظر. ثم المحبة في أمور الدين الدنيا تنبثق عنها مسألة مهمة، وهي مسألة الإيثار، الإيثار في الدين والإيثار في الدنيا، أي مسألة القربات ومسألة الدنيا. في أمور الدين العلماء قال يكره الإيثار في باب القربات، أي إذا كان هناك قربة من قربات الدين لا تؤثر غيرك، لابد أن تبادر أنت. وضربوا أمثلة في هذا، مثال ذلك، أنت جاء سائل مثلا يطلب الصدقة وأنت تملك الصدقة ولكنك تبجل أخاك حتى يعطي تلك الصدقة، العلماء قال يكره هذا الإطار لأنه في باب الدين. وهنا وضع قاعدة أخرى كذلك، الإطار في أمور الدين أو في أمور القربات مكروه، الإطار في أمور القربات مكروه، أما الإطار في أمور الدنيا كالملبس والمشرب والجاه والسلطة، أي تحب لأخيك أن يكون ذا جاه، أن يكون ذا سلطة، ذا وجاه، أن يكون أكثر من كمالا مثلا، فالعلماء قالوا يستحب الإيثار في هذا الباب. إذن ووضعوا قاعدة، الإيثار في أمور الدنيا مستحب، والإيثار في أمور القربات مكروه. لابد أن نفرق بين ما هو قربة وبين ما هو دنيا. نحن اليوم أخلطنا الأوراق، لم نفرق بين ما هو دين وبين ما هو دنيا والعياذ بالله. والمسلم إذا لم يفرق في هذه الأمور وقع في خلط كثير سبحان الله. لابد على المسلم أن ينظر في هذا الحديث نظرة جيدة كما نظر سلفنا الصالح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي الكريم، المسلم الآن في هذه القاعة هل رجع على نفسه ونظر في إيمانه؟ هل هو أحب الخير لغيره؟ هل كره الشر لغيره؟ هل هو يبغض الشر لأخيه المسلم ويحب الخير لأخيه المسلم؟ هل نظر في قلبه؟ كيف هو قلبك يا أخي الكريم؟ كيف هي تقواك؟ كيف هو هذا القلب الذي بين جنبيك؟ كيف هو إيمانك؟ كيف هي نظرتك لإخوانك المسلمين؟ كيف تنظر لهؤلاء الناس من المسلمين؟ فالمسلم إذا رأى بعض المحرمات وقع فيما لا يحمد عقباه. ومن أعظم المفاسد الحسد، أعظم المفاسد الحسد على القلوب، الذي يعكر الجو بين الإخوان وبين المسلمين هو هذا الداء الحسد. كل من تمكن منه الحسد ربما انتهى أمره والعياذ بالله، إن لم يتدارك نفسه ضاع دون أن يشعر. هذا الحسد داء عضال. العلماء قسموا الحسد إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتمنى زوال النعم عن المسلم، أن يتمنى زوال النعم عن المسلم وتأتي هذه النعمة إليه. انظر مثال ذلك، يتمنى أن يزول هذا العلم عن أخيه ويتحصن هو على ذاك العلم، هذا حسد وهذا محرم. القسم الثاني وهو أبشع، أن يتمنى زوال النعم عن أخيه حتى وإن لم تأتي هذه النعمة إليه. سبحان الله، وصل به العمى والحسد حتى يتمنى زوال النعم عن أخيه ولو لم يتحصل هو عليها. المهم أن ذاك المسلم تزول عنه النعمة التي أعطاه ربنا جل وعلا. القسم الثالث، لا يتمنى زوال النعم عن أخيه ولكنه لا يرضى بالزيادة، يرضى بالمساواة، أن يكون أخوه ذا مال وأن يكون هو ذا مال، والمال ذاته نفس القيمة نفس العدد. أما إذا زاد عليه أخوه بشيء من المال لا يرضى بذلك وهذا محرم. ربنا جل وعلا قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه قسمة من الله سبحانه وتعالى، فضل فلانا عن فلان، فضل زيدا عن عمر، وهذا المسلم يرضى بهذه القسمة سبحان الله. القسم الرابع والأخير وهي الغبطة، المؤمن يغبط والمنافق يحسد كما قال والعياذ بالله، أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه. انظر، هذا جيد، هذا حسن، المسلم يتمنى أن يكون له علم كما لأخيه العلم، ولا يتمنى زوال العلم عن أخيه. أن يتمنى أن يكون ذا مال، يتمنى أن يكون ذا مال، ذا وجاه، ذا سلطان كما لأخيه من هذا المضمار، من هذا المعيار. انظر الآن إلى الحسد، ماذا فعل بأصحابه والعياذ بالله؟ هذا المرض هو أساس كل الأمراض، لو دققنا النظر في قلوب بعض الناس أي من حيث الظاهر نجد أن هذا الظاهر يدل على ما في القلوب، يدل على الحسد لا أكثر من ذلك. حتى في بعض الأسر أو في بعض المدارسات والمذاكرات بين الإخوان، مجموعة من الإخوان يتدارسون كتابا معينا مثلا، وربما أحدهم ربنا جل وعلا يمن عليه بالفهم، يمن عليه بسرعة الحفظ، وربما هو الذي يتولى الشرح، يحسده غيره ويصبح يتتبع العثرات، يتتبع الزلات، يقوله أنت لحنت في كذا، هذه لا ترفع، هذه تنصب، هذه تجر، هذا الفعل يكون مفتوحا في أوله لا يكون مغموما، يتتبع مثل هذه العثرات، ربما يكون في بعض الأحيان صادقا، ولكنه في غالب الأحيان هذه طريقة لا تحمد. يا أخي الكريم، المسلم النصوح بينه وبين أخيه، أما في المجموعة يا أخي أنت قلت كذا وأنت كذا، سبحان الله. وهذا الشارح أي هذا الذي يقدم شرح، شرح عالم من العلماء يقدمه، وذاك السامع هو أخو يقول فلان يناقضه، فلان يخالفه، أين الإشكال لما خالف؟ إذا كانت المجموعة تتدارس وتتذاكر متنا وشرحا معينا وهذا هو الأصل، وضعوا أصلا كتابا هو الأصل، ثم يزيدون عليه بعض الشروحات من طرف بعض أهل العلم، أين الإشكال؟ إذا وقع الاختلاف ترفع القضية إلى طلاب العلم، إلى المشايخ، إلى العلماء الذين هم القدوة والأسوة. أما أن يتناحر المسلمون ويتناحر الإخوة فيما بينهم على بعض المسائل، سبحان الله، من هنا يأتي الحسد، من هنا يا أخي الكريم فتحت بابا وطريقا عظيما أمام هذا الداء العضال، لأن الحسد جذورا طويلة. الحسد غار في الجنة، إبليس اللعين حسد أبان آدم ولم يسجد إليه بأمر الله جل وعلا، أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود فأبى، حسدا من عند نفسه حسد أبانا، فكل حاسد فيه شبه بإبليس والعياذ بالله. من منا الآن يرضى نفسه أن يكون فيه هذا الشبه، يتشبه بإبليس؟ سبحان الله، لو عاد أحدنا الأدراجة ونظر في قلبي أنا أتشبه بإبليس، ذاك العدو الذي أخرج أبوي من الجنة، الذي له عصب، والذي يمتاز بالعصبية فليتعصب لأبويه، الذي فيه مرض العصبية يتعصب لأبويه اللذين أخرجا من الجنة، هذه عصبية محمودة، تتعصب لأبويه لآدم وحواء وتخالف عدوهما ألا وهو إبليس، لأنه هو الحسود، هو الذي حسدهما حتى خرجا من الجنة، فلماذا لا يتعصب أحد لأبويه سبحان الله ويخالف ذاك اللعين؟ ولكن اليوم الكثير من المسلمين تعصبوا لإبليس، تشبهوا بإبليس في هذا المضمار، في هذا الباب، في هذا الخلق الذميم، أصبح بين جنباتهم وبين طياتهم الحسد، استحوذ على القلوب. انظر لهذا التاريخ، هذا تاريخ الحسد يا أخي الكريم، وقع في الجنة قبل أن يكون في الأرض، ثم وقع في الأرض في بداية البشرية بين ولدي آدم، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أحدهما قتل الآخر. انظر هذه غاية الحسد، كل حاسد ربما يؤدي به الحسد إلى القتل، ربما ليس على إطلاقه ولكن ربما يكون كما فعل ابن آدم عاخيه أخي الكريم. ثم تواصل الحسد، ألم نقرأ في الكتاب في القرآن العظيم أن إخوة يوسف حسدوا يوسف، حسدوا هذا الابن الصغير وهذا الأخ الصغير، ماذا كانت النتيجة؟ رموه في الجب في البئر، سبحان الله، رجال، إخوة رجال يحسدون طفلا صغيرا. انظر الآن الحسد كيف أعمى قلوب الرجال، انظر فكر يا أخي الكريم في هذا الداء، غط على قلوبهم حتى لم يفكروا، لم يحسنوا الصنيع. كانت النتيجة أرموه في البئر. سبحان الله. ودائما وفي أغلبية الأحيان أن الحاكم يأتي بالدليل الذي هو ضده دون أن يعلم. هذه في أغلبية الأحيان، كل حسود إذا تكلم أو فعل جاء بالدليل الذي هو ضده، هذا الدليل يناقضه. ألم يأتي إخوة يوسف بالقميص ولم يكن مصدقا؟ سبحان الله. انتبه يعقوب وقال هل كان الذئب حليما حتى لم يمزق الثياب؟ متى كان الذئب حليما؟ انظر للحجة الدامغة. فالحاسد دائما او في اغلبية احيانه يأتي بالدليل الذي هو يناقضه دون ان يشعر. لماذا؟ لان الحسد اعمى قلبه، غطى قلبه، لم يشعر. وهذه دائما حتى في المناظرات وفي المناقشات، الذي في قلبه حسد تأتي الفلتات من لسانه، يأتي بالأدلة والأقوال التي هي تناقضه وتخالفه. سبحان الله. لابد أن ننتبه، لابد أن نتنبه. هذا تاريخ الحسد. ألم نقرأ في الكتاب في القرآن أن اليهود حسدوا المسلمين، بل حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من هم الناس؟ كلمة عامة أريد بها الخاص. الناس هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يحسدون من؟ اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا المؤمنين على الإيمان حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. سبحان الله بحمده. إذن هذا تاريخ، تاريخ الحسد يا أخي الكريم، مرض داء عضال. لو تمكن من قلبك ربما انتهى أمرك، وربما انتهى أمر هذا المسلم حتى وإن زعم أنه على الجادة، لأن هذا الحسد يقوده شيئا فشيئا إلى المهالك والمحرمات دون أن يشعر. يرتكب المحرمات ويأتي بالمبررات، ينتهك أعراض إخوانه ويأتي بالتفسيرات، يتتبع عثرات إخوانه ويأتي بالإجابات. سبحان الله. انظر إلى هذا الداء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة فقال دب إليكم داء الأمم من قبلكم. دب، دبيب. من هو هذا الداء؟ الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم. هناك أمم سلفت، وفي حديث صحيح ابن ماجه أن الأمم السالفة 69 أمة، ونحن تمام 70، لا أمة بعدنا. إذن في 69 أمة دب إليها هذا الداء. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. سبحان الله. تشبهنا بأقوام قلوبهم مرضى والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم سماه داء مرضا. انظر إلى التسمية العظيمة. هل نحن اليوم نريد أن يكون فينا هذا الداء؟ من هذا المسلم يريد أن يكون قلبه مريضا بهذا الداء بالحسد؟ ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أفضل الناس، أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي، النقي، لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد. هذا هو المسلم، هذا هو المتبع لأثر السلف الصالح، هذا هو الرجل، وهذا هو المسلم الذي يحبه ربنا جل وعلا. هو التقي، النقي، لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد. سبحان الله. انظر إلى الحديث العظيم. هكذا يكون المسلم يمتاز بعدم الحسد، ألا يحسد إنسانا مهما كان، مهما كان. يا أخي الكريم لابد أن يجتنب هذا الداء، بل الأخطر من ذلك بكثير والأفظع من هذا بكثير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في قلب عبد أو في جوف عبد الإيمان والحسد. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، انظر دقق النظر في هذا الحديث، لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. إذا كان أحدهما ارتفع الثاني، أتريد من الحسد أن يتمكن من قلبك حتى يرتفع كمال الإيمان الواجب؟ سبحان الله، انظر هذا الحديث العظيم، أين أنت من قلبك يا أخي الكريم؟ هل نظرت في هذا القلب نظرة واسعة وشاسعة، نظرة فيها دقة، فيها ملاحظة، فيها سبر؟ سبحان الله، لأن هذا الحسد وراءه مفاسد، مفاسد عظيمة ينتج عن الحسد، مفاسد يا أخي الكريم. أولى المفاسد أن الحاسد يمتاز بشبه باليهود، يتشبه باليهود وهم أخس خلق الله وأرذل خلق الله. من كان فيه الحسد فقد تشبه باليهود في هذه الجزئية. أترضى لنفسك أن يكون فيك شبه باليهود؟ لا إله إلا الله، ونحن أمرنا أن نخالف اليهود. انظر لهذا الداء، لو كان في قلبك الحسد قد تشبهت باليهود، اليهود الذين قالوا في المولى ما قالوا، يد الله مغلولة، اتهموه بالفقر، اتهموه بالولد، تتشبه بأناس هذه عقيدتهم؟ سبحان الله. ثاني المفاسد أن الحاسد يمتاز بنفس خبيثة، نفس شريرة. كل حاسد إلا ونبأنا عن عقيدته، نبأنا عن ما يوجد في قلبه، يقول لنا أنا أملك نفسا خبيثة، أنا خبيث النفس، أنا شرير النفس. لماذا؟ لأني حسود، أنا أحسد فلانا وفلانا. إذن فهذا المسلم إذا كان به حسد فنفسه خبيثة، لأن النفس الطيبة لا تأمر بالحسد يا أخي الكريم. ثالث المفاسد وهو أخطرها وأعظمها عند الله جل وعلا، الحاسد يرد قضاء الله وقدره، الحاسد يرد قضاء الله وقدره. سبحان الله، لأن هذا الحاسد عندما يرى النعمة على أخيه المسلم لا يرضى بهذه النعمة أن تكون عند أخيه المسلم. ربنا جل وعلا قدر وقضى أن تكون هذه النعمة عند ذاك العبد، عند ذاك المسلم بالذات، أن يكون له علم، أن يكون له مال، أن يكون محبوبا بين إخوانه، أن يكون ذا أخلاق. وهذا الحاسد لا يرضى بهذه القسمة، حتى قال بعض أهل العلم كابن عثيمين رحمه الله، الحاسد انظر كيف يقول، ينازع رب الأرباب في تدبيره وتقديره. سبحان الله، هذا الحاسد ينازع ويزاحم رب الأرباب وهو رب العالمين، يزاحمه وينازعه في تقديره وتدبيره، وكأنه يقول المولى جل وعلا، يا رب أنت لم تحسن التدبير، أنت لم تحسن التقدير، هذا العبد لا يستحق أن يكون ذا مال، ألا يكون ذا علم، ألا يكون ذا وجاهة، ألا يكون ذا تصدر، ألا يشرح هذا المد على إخوانه، وهكذا قص على ذلك. القضية خطيرة يا أخي الكريم، هذه أخطر المفاسد. من كان فيه حسد فهو يتعرض للمولى جل وعلا وينازعه في هذا الباب، في باب الربوبية، يقوله بلسانه أو بلسان حاله أو بلسانه بمقاله، يقول أنت يا رب لم تحسن تدبير. هذا باب كفر والعياذ بالله، باب كفر. من يرضى نفسه أن يكون ويسلك هذا الباب؟ من هذا المسلم؟ سبحان الله، المسلم الذي ينتهج منهج السلف يحاول أن يبعد هذا الحسد، هذا الدعاء القلبي مهما كانت الظروف. كذلك رابع المفاسد أن الحاسد يسعى دائما وراء ذاك المحسود، يتتبع عثراته، يتتبع زلاته وهو في غم وفي هم، كيف ذاك المسلم تحصل على المال؟ من أين جاء؟ كيف تحصل على هذا الكم من العلم؟ كيف لما هذا العلم الغزير؟ أين الوقت الكافي والشافي؟ أين المراجع؟ أين المشايخ؟ أين طلاب العلم؟ كيف تحصل من وكيف وأين؟ سبحان الله، يشتغل في تضييع الوقت. هذا الرجل شغال، ما هو الشغل؟ في تضييع الوقت سبحان الله. وعلماؤنا فسروا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في تفسير قالوا هذا الحديث يأمر المسلمين أن يشتغلوا في الوقت، أن ينتهزوا الوقت، لكن هذا الحاسد اشتغل في تضييع الوقت. كيف يضيع وقته؟ ورأى فلان دائما يده تحت خده، دائما أصبعه برأسه، كيف لفلان تحصل على هذا العلم وهذا المال وعلى هذه الأخلاق وعلى هذه المحبة بين أوساط إخوانه وما شابه ذلك، وهو يضيع الوقت ولا يدري. سبحان الله بحمده، وهو لا يدري، لا يدري أن العمر ينقضي. خامس المفاسد، أن هذا الحاسد ربما يرتقي إلى درجة العائن، فالعائن إذا أصاب بعينه شيئا العلماء قالوا هو ضامن، إذا أتلف شيئا بعينه هو ضامن لذاك المتلوف، سواء كان من الأمور التي في الدنيا أو كان المتلوف شخصا هو ضامن، وإذا علم به السلطان سجنه حتى يتوب. انظر هذا الفقه من علمائنا كالقرطبي والشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، كلهم قالوا بهذا القول، الحاسد احتمال يرتقي إلى درجة العائن ويصبح يصيب بعينه لأنه حسود، إذا حسد عينه تحسد فيتلف الممتلكات ويضر بالناس. سبحان الله، أترضى أن تضر الناس؟ أترضى نفسك أن تكون عينك كهذه العين المذكورة؟ سبحان الله بحمده. سادس المفاسد، أن الحاسد يفرق بين المسلمين، بين الإخوان، بين الأحبة، يفرق يا أخي الكريم ولا يجمع، يفرق. وضربوا أمثلة لذلك، ومثاله كما ذكر بعض أهل العلم عن بكر ابن عبد الله المزني، وهذا الرجل من التابعين له ترجمة في السير من أراد أن يقرأ ترجمته، بكر ابن عبد الله المزني من التابعين. هذا الرجل يذكر قصة رواية، يقول كان هناك ملك وعند رأسه رجل صالح، يقول له أكفل المحسن أو أحسن إلى المحسن بإحسانه ويكفيك المسيء إساءته. إذا جاء الخصوم يذكر بهذا القول، أحسن المحسن ويكفيك المسيء إساءته. فيوما ما حسده بعض الأطراف، بعض الجلساء حسدوا ذاك الصالح، فأخذوا وشاية إلى الملك وقال له إن ذاك الرجل الذي يقول لك كذا وكذا يقول عنك أنك أبخر، فمك أبخر. فقال الملك وكيف لي أن أعلم؟ قال له أدنو من هذا الرجل الحاسد. قال الملك قل لذاك الصالح أدنو مني، فإذا دنا منك سيضع يده على فيه. ثم ذاك الحاسد، انظر الأفعال الشيطانية، استغاف ذاك الرجل الصالح في بيته، وفي المأذنة وضع له الثوم والبصل، أكل البصل والثوم. فلما عاد إلى مجلس الملك يذكر بهذا القول، أحسن للمحسن بإحسانه ويكفيك المسيء إساءته، فقال الأذن مني. فلما دنا الصالح وضع يده على فيه، فعلم وظن الملك أن ذاك الرجل الطالح الحاسد على صواب، وكان الملك يكتب الجوائز بيده، فكتب رسالة وأعطاها للصالح أن يأخذها لأحد ملاته وعماله، وهذا الملك يبعث بالجوائز أو بالرسائل ثم يجاز ذاك المعطى إليه. فلما خرج الصالح وهو يحمل الرسالة التقى به الحاسد فقال ما فعل بك الملك؟ قال أعطاني جائزة. فقال الحاسد هبها لي أعطني إياها من باب الهبة. انظر الآن إلى اللئيم والكريم، الكريم هو الصالح، فقال خذها ولم يعلم ما يوجد في الرسالة. فأخذ الحاسد وعلى الفور انطلق إلى العامل أي إلى الوالد وقال أريد الجائزة. فلما فتح الرسالة ذاك الوالي وجد فيه إذا وصلتك أو إذا وصلتك رسالتي اضرب عنقه واسلخ جلده واملأه تبنا ثم أرسله إلي. انظر نتيجة، هذه نتيجة الحسد يا أخي الكريم. فقال الحاسد أنا لست هو ذاك ذاك. فقال الملك أمره مطاع أن يفصل رأسك عن جسدك ويسلخ جلدك ثم يملأ جلدك بالتبن وترسل إلى الملك، ففعل به. ولكن من حسن حظ ذاك الصالح عاد المجلس، فاستغرب الملك وقال ألم تذهب إلى الوالي؟ قال لا. ما فعلت بالرسالة؟ قال استوهبني فلان فأعطيتها إياه. فتعجب الملك وقال ذاك الرجل قال إنك تقول عني أني أبخر. فقال الصالح لم أقل هذا. فقال لماذا إذا دنوت مني غطيت فيه فات؟ فقال ذاك الرجل، الصالح تكلم عن الطالح عن الحاسد، قال هو استضافني في بيته وأكرمني البصل والثوب فخشيت أن تشم مني رائحة تكرهها فغطيت فمي. فقال ذاك علم بالقصة، هذا جزاء الحسد. انظر يا أخي الكريم، انظر كيف يفرق الحسد بين الناس. انظر الآن إلى النتيجة، من منا يريد الآن أن يكون ذا حسد بعد هذه الرواية؟ من منا يريد من قلبي أن يكون مملوءا حسدا والعياذ بالله؟ لماذا تحسد غيرك وهي قسمة من الله؟ ضع دائما نصب عينيك، هذه القاعدة، كل من فاتك بشيء هو قسمة من الله، كل من فاتك بشيء بعلم بمال بجمال بخلق بوجاهة بسلطان بأي شيء هو قسمة من الله، والله أعلم حيث يجعل هذه الأمور، الله أعلم حيث يجعل رسالاته أخي الكريم. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل الأخلاق، أعلم حيث يجعل العلم، وقس على ذلك. إذا لماذا لا يعالج أحدنا نفسه؟ ما هو العلاج؟ لابد من علاج. العلاج يسير لمن أراد. العلماء وضعوا عدة أمور في العلاج، منها الدعاء بظهر الغيب. إذا أردت أن تعالج قلبك، هذا القلب المريض بالحسد، ادعو لغيرك للمحسود بظهر الغيب، لأنك إذا دعوت بظهر الغيب لك بمثل. إذا قلت اللهم أعطي فلانا خلقا لك بمثل، اللهم أعطي فلانا علما لك بمثل. سبحان الله، أنت تأخذ الدعاء وتعطي لأخيك الدعاء، وفي الوقت ذاته تطهر قلبك من هذا الداء العضال. ثانيا من وسائل العلاج أن تتحبب إليه، هي عسيرة فعلا، ولكن ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هي عسيرة على القلوب، ولكن من أراد أن يسلك هذا العسير سيصل بإذن الله. تحبب إلى هذا المحسود، تحبب إليه يا أخي الكريم، حاول أن تتحبب إليه مهما كانت الوسيلة، فأنت تعالج أمل أحسن ما تملك، تعالج قلبك. هذه المضغة إذا صلحت صلح سائر جسدك يا أخي الكريم، تعالج أعز ما تملك، تملك قلبك تعالجه. سبحان الله، لابد أن تضحي من أجل هذا القلب، تضحي من أجل إيمانك، لأن الحسد ينتفي مع الإيمان، الحسد محرم لا يجتمع مع الإيمان أبدا يا أخي الكريم، لا يجتمعان أبدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من وسائل العلاج، وهي وسيلة سهلة ولكننا لا نطبقها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة قال عنها أهل العلم أن تستشير أخاك بعض المسائل في هذا المحدود، تستشير أخاك المحدود في بعض المسائل، أنت لا تحتاج إلى مشورة ولكنك تتودد وتستشير هذا المحدود لتعالج قلبك. يا أخي الكريم ماذا تقول في كذا وكذا، تأخذ المشورة الأكثر من ذلك، الحل موجود عندك ولكنك تعالج هذا القلب بالمشورة، بالمشورة تطلب النصيحة. سبحان الله، تطلب النصيحة، بهذا الطلب يصبح قلبك سليما بإذن الله. في ترجمة أبي دجانة في آخر أيامه دخل عليه زيد بن أسلم فوجد قلبه وجد وجهه متهللا مستنيرا، فسأله عن هذا النور، فقال أبو دجانة ليس في قلبي شيء للمسلمين من الحسد، أو كما قال ليس في قلبي شيء من الحسد للمسلمين. انظر إلى الحسد عندما يكون بعيد عن قلبك، سبحان الله، في آخر أيامك، في آخر أنفاسك ربنا جل وعلا وربما يمن عليك كما من على أبي دجانة، ولم لا؟ إذا سارع أحدنا في هذا العلاج لما لا، ولما لا يعطيه ربنا سبحانه وتعالى مثل هذا؟ لا إله إلا الله. يحيى بن معين رحمه الله، هذا الرجل عندما كان قلبه سليم من الحسد إذا رأى عيبا في أخيه ينصحه سرا، يقول عن نفسي أنصحه سرا فإن قبل فذاك وإلا تركته وشأنه. نحن اليوم يذهب هذا المسلم لأخيه ويزعم أنه ينصح ولكنه يتعالم بالنصيحة على أخيه، يحسسه أنه فقير من حيث العلم، يحسسه أنه ذليل، لا يحسسه أنه أخ، أنه خائف عليه، يحسس بهذا الضعف فلا يقبل ذاك المحدود أو ذاك الأخ النصيحة، لأنها لم تأتي في قالب سهل، جاءت من علو، من كبرياء، سبحان الله. ولهذا الكثير لا يقبل النصيحة. أما يحيى بن معين كان يخلو بأخيه ويقدم له النصيحة ببشاشة ولطف، ويقدم لهذا سرا بينه وبينه لا يعلم ذاك إلا رب العالمين، فإن قبل فذاك وإلا تركه. يا أخي الكريم نحن اليوم ينصع ثم إذا لم يقبل أذاع ما سمع من أخيه المحسود، والله نصحته ولم يقبل، يا زيد تعال، عمر نصحته ولم يقبل، يا صالح تعال، عمر نصحته ولم يقبل، يا فلان، يا علان، يا هذه النصيحة. هكذا كان السلف الصالح سبحان الله وبحمده، وربما نصحه مرة واحدة ثم بعد ذلك يفضحه على ملأ من المسلمين. هل السلف كانوا ينصحون مرة أم مرتين أم ثلاث أم مرارا وتكرارا حتى يتضح الأمر جليا؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. نحن في بعد عن النصيحة، نتكلم عن النصيحة ولكننا لم نفقه النصيحة بعد، لم نتعلم كيف كان السلف الصالح في هذا الباب، في باب النصيحة. انظر إلى يحيى وهو مثال من الأمثل العديدة، انظر إلى أبي دجان وهو مثال كذلك من الأمثل الكثيرة، قلبه نقي تقي، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي، ربنا جل وعلا كرمه بهذه الإنارة في وجهه في آخر حياته. يا أخي الكريم سبحان الله، من وسائل العلاج كذلك وهي التي فرط فيها المسلمون اليوم إلا من رحمهم ربنا جل وعلا، قيام الليل، هذا الخلق الذي ضاع اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قيام الليل حدث عنه ولا حرج، لأننا إذا تكلمنا عن صلاة الصبح لا نتكلم عن قيام الليل. إذا نظرنا في مساجد المسلمين اليوم في صلاة الصبح سبحان الله، أين الكثرة من المسلمين؟ أين أبناء الحي مثلا في هذه الجامعة أو في هذه الإقامة؟ في صلاة الصبح تجد القلة من الطلبة، أين الأكثرية؟ أين الغالب؟ أين المصلون؟ كيف نتكلم عن قيام الليل؟ من باب الأولى أن نتكلم عن الفريضة في هذا الزمان. أما السلف الصالح كانوا لا يتكلمون عن الفرائض، يتكلمون عن النوافل سبحان الله، يتكلمون عن قيام الليل، هذا القيام الذي جاءت فيه أحاديث كثيرة، منها قيام الليل، شرف المؤمن قيامه الليل، هذا شرف، شرف المؤمن أن يقوم في الليل. إذا أردت أن يكون لك شرف يا أخي الكريم قم الليل، هذا حديث صحيح صحيح الجامع. قيام الليل كذلك، إذا صلى أحدنا بعيدا عن أعين الناس، تطوعا بعيدا عن أعين الناس، وإذا صلاها أمام الناس فصلاته بعيدا عن أعين الناس تفوق صلاتها على مرأة من الناس بخمس وعشرين، كما جاء في الحديث الصحيح، وأنت في بيتك لوحدك تفوق هذه الصلاة، تفوق صلاة نافلة إذا صليتها أمام المسلمين بخمس وعشرين. انظر كيف كم فرطت في هذه الدرجات، كم وكم وكم، كم من الليل مضى. كذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. هذا هو شأن الصالحين، من أراد أن يكون من الصالحين عليه أن يتشبه بالصالحين، والصالحون من دأبهم قيام الليل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مرضاة لله سبحانه وتعالى، قيام الليل مرضاة أنت ترضي ربك جل وعلا. قيام الليل كذلك في هذا الحديث تكفير للسيئات، تكفر عن بعض الذنوب. كذلك هذا الحديث مطردة للداء عن الجسد، وهذا بيت القصيد، من قام الليل طرد الداء عن جسده. من الأدواء الحسد، من الأمراض الحسد. إذا قمت الليل يا أخي الكريم أنت تطرد الحسد عن قلبك، إذا وضبت عن هذا طردت هذا الداء العضال. يذكر عن الأعمش رحمه الله في ترجمته عندما وقف عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك رجل بان شيطان في أذنه، ذاك رجل بان شيطان في أذنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نظر الأعمش بنفسه وقال ما أرى عيني عمشت إلا من دول الشيطان في أذني، ثم قال وما أظنه فعل ذلك قط. سبحان الله، انظر كيف يستدرك على نفسه ويقول وما أظنه فعل ذلك قط أبدا. هذه الجزئية تنبئنا أن الأعمش كان مواظبا على قيام الليل، لأن هذا الحديث بعض العلماء صنفوه في قيام الليل، ذاك رجل بال شيطان في أذنه، المقصود هذا الحديث كما جاء في ترجمة البخاري هو في قيام الليل، وبعض العلماء قالوا هو في صلاة الصبح. إذا أخذناه على قيام الليل، كم بال الشيطان في آذاننا حد ولا عرج، أياما وأياما، سنوات، دهر، وهذا العلم يبول في آذاننا. سبحان الله، تخيل القضية، تخيلها فقط. سبحان الله، المسلم الغيور على دينه الذي ينافي الشيطان، كيف لهذا الشيطان يبول في أذني، كيف لهذا اللعين يبول في أذني؟ سبحان الله، لماذا تركه يبول في أذني وأنا مكرم معزز، أنا مسلم مؤمن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدو، أكبر عدو للمسلم هو الشيطان. لا إله إلا الله. عند الإمام أحمد رحمه الله جاءه أحد الطلبة وبات في بيته، عفوا، بات عنده في بيته، فحضر له إناء للوضوء، فلما أصبح في الصبح وجد الإناء كما هو لم يتوضأ، فقال له يا سبحان الله، يا سبحان الله، أعجب من طالب علم يقوم الليل. أتعجب، إمام أحمد يتعجب من طالب للعلم لا يقوم الليل، عجبا، سبحان الله بحمده. في رواية أخرى وقعت له مع أحد طلبة، فقال الطالب أنا مسافر، فقال حج مسروق، هذا استدلال أحمد، قال يستدل على الطالب ويحتج، قال حج مسروق ولم ينم إلا ساجدا، أي في سفره للحج كان يقوم الليل وما نام إلا ساجدا. يعقب أهل العلم شيخ الإسلام يقول يجوز المسافر أن يقوم الليل بهذه النصوص. انظر كيف استحضر أدلة الإمام أحمد وعقب وعلق على هذا الطالب: أنت طالب علم ولا تقوم الليل؟ عجبا، سبحان الله. فهذا الذي يقول أنا أسلك سبيل السلف ولا يقوم الليل، عجبا له. أقل أحوالي أن يصلي ركعتين. والله يا أخي الكريم جرب فقط، جرب قبل صلاة الصبح جرب ركعتين، واظب على هذا، تجد من قلبك العجب العجاب. لا تتعجب من ترك قيام الليل، تتعجب مما يحصل في قلبك دون أن تعلم. تغيير يحصل في قلبك يا أخي الكريم، هذا أمر من الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، إلا علام الغيوب، ومن جرب علم. عليك بهذا الهدي، طهر قلبك بهذه الوسائل. وربما أن تذهب لأخيك فيها كبرياء، فيها نوع من العسر. ألا تقوم الليل؟ بينك وبين الله في بيتك أين العسر؟ أين المذلة؟ أحدنا يقول إذا ذهبت لأخي وأستنصحه أو كذا، هي نوع من الذلة. إذا وقفت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذه ذلة محمودة، هذه ذلة مطلوبة، ذلة واجبة أن تتذلل لله جل وعلا، ذلة واجبة. سبحان الله بحمده، هين نحن من هذه الآثار السلفية؟ هل نحن اليوم فعلا طبقنا ما قال علماؤنا وانتهجنا هذا المنهج السليم؟ الوسائل عديدة عديدة، ولكننا في بعد، في بعد يا أخي الكريم، في بعد. انظر لهؤلاء كيف كانوا، سبحان الله. ولهذا يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لا يحب أحد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنقف عند كلمة أخيه. رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ما المقصود بكلمة أخيه؟ العلماء ساروا في هذا على طريقين أو على قولين. القول الأول قالوا: هذه الكلمة تشمل الكافر والمسلم، أي عموم الأخوة. النبي تكلم عن عموم الأخوة فتشمل الكافر والمسلم. قال: المسلم يحب للكافر أن يدخل في الإسلام كما يحب لنفسه أن يستمر في الإسلام. واحتج بهذا الحديث وجاءوا بنصوص أخرى ظاهرها العموم، كحديث المذكور سالفا، حديث الذي تخرجه الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. في هذا الحديث ذكر الناس. الطرف الثاني وهم جمهور العلماء وهم علماء السلف قالوا: المقصود بكلمة أخيه هي خصوص الأخوة ولا عموم الأخوة، الأخوة الإسلامية، أن يحب لأخيه مسلم. الدليل: خرج الإسماعيلي، وربما أحد إذا سمع الإسماعيلي لا يعلم عن هذا العالم شيئا. الإسماعيلي هو عالم علماء الحديث من أقران الإمام البخاري رحمه الله. ارجع إلى السير وستجد العجب العجاب، تجد ترجمة عظيمة لهذا الرجل، هذا من حفاظ الحديث يا أخي الكريم، من علماء السلف. الإسماعيلي يقول هذا العالم في حديث صحيح: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. إذن في هذا الحديث بين شيئين اثنين. فالحديث الذي صدرنا به الموضوع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. الحديث الثاني أضاف شيئا مهما: المسلم، أخيه المسلم ما يحب لنفسه. هذا في الحديث الأول. في الحديث الأخير: حتى ما يحب لنفسه من الخير، أضاف كلمة أخرى ألا وهي الخير. إذن هذا الحديث حجة على الطائفة الأولى. المقصود: لا يؤمن أحدكم، لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان، نهاية الإيمان، لا يبلغ كمال الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ما هو الخير؟ الخير هو المنفع، هو الطاعات، هو هي كلمة عامة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، ويخرج منها المنهيات المحرمات. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية ذكر الخير ولم يذكر طرفا، سكت عنه؟ ولماذا لم يقل: ويكره لأخيه ما يكره نفسه من الشر، بل اكتفى بكلمة الخير؟ العلماء قالوا: انظر إلى هذه المقولة العظيمة، ذكر الشيء مستلزم لبغض نقيضه، ذكر الشيء مستلزم لبغض نقيضه. النبي ذكر الخير وسكت، هذا مستلزم لبغض النقيض، والنقيض هو الشر. إذا اكتفى بالتنصيص على الخير اكتفاء دون ذكر الشر، ذكر الخير اكتفاء فقط دون أن ينص على الشر. هذه مفهومة لوحدها كما قال أهل العلم، منهم الشيخ الألباني نقل هذا القول عن الكرماني وغيره وعن ابن حجر العسقلاني، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هل يا أخي الكريم أحببت لأخيك المسلم كل أنواع الخير، سواء كانت من أمور الدين أو أمور الدنيا؟ هل أحببت ذلك أم لا؟ لا إله إلا الله. لو عدنا الأدراج إلى السلف الصالح لوجدنا الأمثلة الكثيرة الكثيرة والكثيرة. على سبيل المثال أذكر مثالا أو مثالين، حتى تعلم أن السلف ربنا جل وعلا اختارهم واصطفاهم وجعلهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأشياء معتبرة، لقلوبهم النقية، للقلوب الطاهرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اصطفى هؤلاء للقلوب الطاهرة. نحن نقرأ في ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجره وصاحبيه، هجروا لمدة 50 ليلة. انظر الآن، أو شكل، المهم أن كعب ابن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 50 يوما وأمر الرعية في المدينة أن تهجر هؤلاء 3، نزلت البراءة في ثلث الآخر من الليل، براءة كعب وصاحبيه نزلت في الثلث الآخر من الليل، وأمنا أم سلمة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ألا أبشر، تريد أن ترسل البشرى لهؤلاء، عفوا. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتوافد الناس ويمنعونهم النوم، لأن الصحابة إذا علموا أن البراء جاء تكاثروا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، أمنا سلمة ألا تحب أن يتوب الله عليها؟ بل أنت يا أخي الكريم ألا تحب أن يتوب الله عليك؟ محبة التوبة من الله على العبد واجبة، محبة التوبة من الله على العبد واجبة من العبد، لابد أن يحب التوبة من الله. إذا كره التوبة فإيمانه ناقص فيه نظر. من هذا الذي يقول أنا أكره أن يتوب الله علي؟ من؟ سبحان الله. إذن فمحبة التوبة من الله تجاه العبد واجبة من العبد، أن يتمنى وأن يطلب ذلك وأن يعتقد ذلك، لابد أن يتمنى ويعتقد ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. فأمنا سلمة تريد ذلك، فأرادتها لكعب ابن مالك، أحبت هذه التوبة لكعب وصاحبيه، ولهذا أرادت أن تبشر، والبشرى من المستحبات وليست من الواجبات. سبحان الله، انظر السلف كيف يتعاملون مع بعض البعض في هذا الباب. انظر يا أخي الكريم، هذه أمنا سلمة كيف تفكر وكيف تنظر إلى هؤلاء الصحابة، لأنها تريد وتريد من الله أن يتوب عليها، فتريد كذلك أن يتوب الله على المسلمين، على كعب وصاحبيه، فأرادت أن تبشر. وكعب على سطح بيته يقوم الليل، انظر إلى قيام الليل، كعب هو مهجور، هجره النبي وأصحابه، وهو على سطح البيت يقوم الليل يستغيث يتوسل يسأل يستغفر يتوسل بأسماء الله وصفاته حتى يتوب عليه، حتى تأتي البراءة، وهو على سطح البيت. سبحان الله، حتى سمع صوتا بعيدا يقول أبشر يا كعب ابن مالك أبشر، فعلم أن البراءة جاءت من الله من فوق 7 سماوات. فلما وصل الفارس أعطاه ثوبيه ولا يملك غيرهما كما جاء في البخاري. انظروا، هذه سنة مهجورة مجهولة، هذه سنة مهجورة مجهولة. إذا جاءتك بشرى من أخيك أو من أي مسلم يا أخي الكريم، من السنن المهجورة التي لابد أن تحيا، أن تقدم شيئا لهذا المبشر مهما كان هذا الشيء، وهو من باب الاستحباب لا وجوبا. كعب قدم ثوبيه واستعار ثوبين، لا يملك غير الثوبين، ذاك ما يملك، فاستعار ثوبين وذهب. انظر الآن إلى هذا الفارس، لأنه يحب أن يتوب الله على كعب كما أحبها لنفسه، فسارع إلى تبليغه. سبحان الله، محبة الخير للخير. ثم لما يأتي كعب ويدخل المسجد النبوي، يقوم إليه طلحة ابن عبيد الله يبشر ويهنئه، لأن طلحة يحب أن يتوب الله عليه فأحبه لغيره فهنأه. ثم قام إليه أو جاءه الصحابة يهنئون كعبا، ثم كعب يقول: رأيت وجه النبي مستنيرا مستنيرا مهللا أو متهللا مستنيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوب عليه، يحب أن يتوب الله عليه، فأحبها لكعب وأحبها لصاحبيه، ويحبها للمسلمين ويحبها لكافة المسلمين، ونحن ابتعدنا عن هذه التوبة. سبحان الله، ألا تريد أن يتوب الله على أخيك؟ لا إله إلا الله. بل بعض المسلمين اليوم إذا رأى أخاه في بعض المحرمات لا إله إلا الله يجد اللذة في قلبه. هذه أخلاق المسلمين، هذه عقيدة المسلم، تتلذذ على أن أخاك وقع في المحرم، ويتبجح هذا المسلم بنقل خبر أخيه لأنه وقع في المحرم وترك واجبا. لماذا لا تتوسل إلى الله لتوب عليه؟ لماذا لا تساعده على ذنبه؟ سبحان الله، أين نحن من هذه الأخلاق؟ انظر كيف كان السلف. لا إله إلا الله. محمد بن واسع هذا من التابعين أو من تابع التابعين، رجل عظيم، في ترجمته أنه كان يبيع حمارا في السوق. جاء أحد الناس ليشتري هذا الحمار فقال: أترضاه لي؟ فقال محمد: لو رضيته ما بعته، لو رضيت نفسي ما بعته. يعني أن محمدا لم يرتضي هذا الحمار لأخيه المسلم، لأنه سأله: أترضاه لي؟ انظر إلى الجواب الكافي والدقيق، انظر إلى حسن العقيدة، انظر إلى محبة الخير للغير. أنت يا محمد أترضى لي هذا الحمار؟ قال: لا، لا أرضاه لك، لأني لم أرضه لنفسي، كيف أرضاه لغيري؟ لما سأله أجابه. أما لو جاءه ليشترك بكم تبيع هذا الحمار، سيقول بكذا، يختلف الجواب. يا أخي الكريم، الرجل سأله عن عقيدته، أترضاه؟ سبحان الله وبحمده، انظر لعقائد السلف كيف ضاعت اليوم. هذا في أمور الدين حدث ولا حرج، أما عن أمور الدنيا السلف كانوا أحسن الأمثلة وأروع الأمثلة في ذلك. في بعض التراجم نجد أن قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما، عن قيس وعن سعد كلاهما من الصحابة، فقيس مرض ولم يعده إخوانه، لم يأتوا للزيارة، فتساءل: لماذا لم يأتي إخواني للزيارة؟ فقال له بعضهم: لما لك عندهم من الديون؟ فقيس كان يقرض الناس، كان دائنا، وهؤلاء هم مدينون لقيس، فاستحوا أن يأتوا لقيس للزيارة للمال الموجود عليهم، هم مدينون. فقال قيس: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. فأمر مناديا أن ينادي في الناس: من كان له أو من كان عنده مال لقيس فهو في حل. وضع عنهم المال، تنازل عنه لله سبحانه وتعالى. وهذا من أمور الدنيا، انظر كيف أحب لغيره ما يحب نفسه، لأنه لا يريد أن يكون مدينا. هذا الدين عطل الإخوان عن الزيارة، عن العيادة، عن عيادة المريض. فلما سمعوا هذا النداء ما جاء المساء إلا وانكسرت عتبة البيت، انكسرت الازدحام. سبحان الله، انظر للسلف كيف كانوا. بل في ترجمة بشر الكافي في هذا الرجل العظيم، ويلقبه بعض أهل العلم بشيخ الإسلام في الحديث، بشر ابن الحارث الحافي، هذا من أقران الإمام أحمد، وله حوارات مع الإمام أحمد، رجل عظيم ربما نسمع عنه ولكن لا نعلم عنه شيئا. لا نعلم عن تراجم العلماء عن سلفنا الصالح إلا القلة، إلا القلة من العلم. بشر الحافي مرض في أيام الأخيرة، وجاء سائل يسأل الصدقة، لا يملك إلا قميصه الذي عليه وهو على فراش الموت، فنزع القميص وأعطاه إياه، فقالوا لم يخرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر الحافي، دخل الدنيا من بطن أمه وهو عريان، وخرج منها وهو عريان، لا يملك شيئا، قميص يملكه فأعطاه، أصبح مجردا من الثياب. انظر يا أخي الكريم، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا إيثار في أمور الدنيا من المستحبات. قدم هذا القميص لأخيه حتى يكتسب وابقه عريان. من يفعله اليوم؟ من هذا المسلم؟ نحن المسلمين اليوم الغالب علينا، أو هذا الأخ يملك 4 قمصان 5 قمصان، وربما هناك أخوه الفقير لا يملك إلا قميصا واحدا، ولم يفكر يوما ما أن يهديه أو أن يهديه هذا القميص مثلا. سبحان الله، هذه الأخوة التي كان عليه السلف، هذه هي محبة الخير للغير. هذا الأخ الغني أو هذا الأخ الذي وسع الله عليه في أمور الدنيا، له 4 أو 5 أو 6 من القمصان وأخوه محتاج، هل ينتظر من أخيه حتى يمد يده حتى يقول يا أخي أعطني بعض الأقمصة أو أعطني كذا؟ إذا مد يد أخوك مد يده انتهى الأمر، لم تكن أخوه. إذا تركت أخاك يمد يده لم تبق هذه الأخوة. الأخ هو الذي يبادر، هو الذي يشعر بإخوانه، هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. سبحان الله، أين نحن من هذه الآثار السلفية؟ أين نحن من هذه الآثار يا أخي الكريم؟ سبحان الله، هل نحن كذلك أم لا؟ لأن هذا المسلم إذا تمكن منه هذا الداء العضال، هذا الحسد، ارتفع عنه كمال الإيمان الواجب، كما أثر عن أبي الدرداء وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما قال: والإيمان كالقميص يلبسه الإنسان طارة ويخلعه طارة. ما معنى هذا؟ العلماء قالوا يلبسه طارة ويخلعه طارة، يخلعه إذا ارتكب محرما أو ترك واجبا من الواجبات. هل هذه الخلعة عندما خلعه خلع أصل الإيمان؟ لا يا أخي الكريم، أصل الإيمان ثابت، القرار موجود، أصل الإيمان في قراره في القلب، ارتفع كمال الإيمان الواجب. ونحن في هذه السنوات نسمع في بعض القنوات ونشاهد بعض الدعاة عندما يتكلمون عن هذه الآثار يقولون يرتفع الإيمان، يصبح كالظل، يشبك بين أصابعه ولا يعقب، ويترك المسلم المشاهد في حيرة، يقول يرتفع الإيمان، هل أنا كافر؟ العامي وهذا المسلم القليل البضاعة إذا سمع مثل هذه الفقهيات ومثل هذه الأمور من العقيدة يقول يرتفع عنه الإيمان، يصبح فوقها كالظل، فالمسلم يظن أن أصل الإيمان ارتفع، أي خلا قلبه من الإيمان، انتهى الأمر. لا يا أخي الكريم، ارتفع كمال الإيمان الواجب، أما الأصل هو موجود، أصل الإيمان موجود في القلب. ولهذا بعض الدعاة عندما نسمعه يقررون ويؤصلون ويفصلون في هذا المجال ترى كل عام في حيرة، حتى تساءلوا هل نحن كفار؟ إذا ارتفع الإيمان هل نحن كفار؟ نعم، هذا الداعي إذا قال مثل هذا القول لا جواب إلا ذاك، إذا قال ارتفع الإيمان وسكت ولم يفصل ولم يبين، هذا المسلم سيبقى في حيرة في حيث بيته. سبحان الله، لا إله إلا الله. لابد على المسلم أن يعتني بمثل هذه الأحاديث التي ظاهرها الخروج عن الإسلام والتي ظاهرها الخروج من الإيمان، أن يرجع إلى العلماء الربانيين، لا إلى بعض الدعاة وطلاب العلم المحسوبين على العلماء. لابد أن نعود إلى علمائنا العظام الذين ماتوا والأمة عنهم راضية. سبحان الله، أما نسمع من هنا وهناك ويبقى المسلم في هذه المشاكل حتى يكفر دون أن يعلم. سبحان الله، انظر إلى سلفنا، تركوا مثل هذه الأمراض فبقي الإيمان كاملا ولله الحمد، والأصل وأصل الإيمان موجود ولله الحمد. نحن اليوم نعاني من هذه الأمراض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. انظر دائما يا أخي كن في سلفنا الصالح في ترجمة ابن عباس رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم كلما مر على آية من كتاب الله إلا وقال وددت أن المسلمين أو كما قال يعلمون منها ما أعلم. انظر كيف يحب الخير لغير المسلمين، تمنى لو أن المسلمين عندما يقرؤون الكتاب وآيات الله يعلمون من هذه الآية ما علم ابن عباس سبحان الله بحمده. هل نحن اليوم كذلك؟ نحن اليوم بعض الناس إذا قرأ كتيبا أو سمع شريطا ويظن أنه هو الوحيد الذي قرأ هذه الرسالة، وربما يظن أنه هو الذي ظفر بهذه الرسالة ولم يظفر بها إخوانه، فيها بعض المعلومات ويأتي لإخوانه ويتعالم يكابر، والله العالم الفلاني قال كذا وكذا، ويأتي ببعض الأدلة ويبقى السامع مبهور مندهش ويظن أنه الذي استنبطها، لا يحسن حتى إسناد المعلومات لأهلها، لا يقول قرأت في الكتاب الفلاني الذي ألفه فلان قرأت كذا وكذا. هذا من باب الأمانة العلمية، وهذا نوع من التواضع، هذا نوع من التواضع يا أخي الكريم. أما أن يظفر أحدنا برسالة ثم يقرأها وبعد ذلك يتعالم على إخوانه، هذا مرض. التعالم كذلك مرض من الأمراض والعياذ بالله، ونحن نعاني من هذا. أتتعالم على أخيك؟ هذا اللي تقول هو أخي، ونحن نعلم أن هناك آيات وهناك بعض الأحاديث تنص على التلاحم وتنص على الأخوة، المؤمن المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سبحان الله، إذا أصبت في ذراعك تتألم بكلك بكاملك، فإذا أصيب أخوك لا تتألم، هذا الإيمان ناقص، لأن هذا الحديث حجة. المؤمن المؤمن كالبنيان يا أخي الكريم، يشد بعضه بعضا، فكذلك المسلم أعضاؤه تشد بعضها بعضا. إذا أصيب عضو من هذه الأعضاء في الجسد الجسد كله يشتكي، فكذلك المسلمون اليوم إذا أصيب أحدنا فلابد أن يتألم لأخيه. نحن نتشفى اليوم، لا يتألم، يتشفى، يجد اللذة. لا إله إلا الله، هذه الأخلاق الذميمة اليوم دخلت القلوب، فتراجعت بعض الأخلاق الحميدة والعياذ بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونقول الموضوع لا يزال طويلا، ولهذا أقتصر عند هذه أو عند هذه الجزئية، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم من هذه النصيحة الطيبة التي كانت في صميم الموضوع، وجعلها الله جل وعلا في ميزان حسناته. الحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا تدل على وعي الطلبة وتتبعهم المحاضرة، لكن الوقت ضيق جدا، المغرب يداهمنا، وفي مداخلة الشيخ أبو العباس نقتصر على سؤالين وثلاثة فقط، وأرجو منكم معذرة، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قلتم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أن هذا من باب نفي الإيمان الواجب، فما المقصود بالإيمان الواجب وبالإيمان المستحب؟ وبعض التفصيل في قول العلماء مطلق الإيمان والإيمان المطلق، بارك الله فيكم. بارك الله فيك على هذا السؤال. فكمال الإيمان الواجب هي تلك الواجبات التي لا بد من المسلم أن يأتي بها، وتلك المحرمات التي يبتعد عنها المسلم. إذا ابتعد عن المحرمات وأتى بالواجبات فهذا قد كمل إيمانه من حيث الوجوب. أما كمال الإيمان المستحب هي الأمور المستحبة، إذا أراد أن يزيد على كمال الإيمان الواجب يأتي بالمستحبات. وهناك آية في الكتاب تفصل الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويمتنع عن المحرمات، أي يقوم بفرائض الله جل وعلا ويبتعد عن المحرمات، هذا من أولياء الرحمن، وهذا مقتصد، وهذا فيه كمال الإيمان الواجب. السابق بالخيرات يبتعد عن المكروهات ويبتعد عن المحرمات، ويأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات فقد سابق بالخيرات، هذا فيه كمال الإيمان الواجب وفيه كمال الإيمان المستحب، هذا الفرق بينهما. أما السؤال الثاني أو الشطر الثاني من السؤال، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فهذا كقوله مطلق المعصية والمعصية المطلقة، الماء المطلق ومطلق الإيمان. المطلق الإيمان المطلق هو الكامل لا شبهة فيه، مطلق الإيمان فيه معاصي وفيه واجبات وفيه مستحبات، يعني مطلق الإيمان أشمل، مطلق الإيمان أشمل من الإيمان المطلق. وهناك تفصيلات عند ابن القيم في بدائع الفوائد، جاء بحوالي 9 و10 فوارق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فإذا أردت الاستزادة والتوضيح فارجع وعد إلى بدائع الفوائد تجد الجواب الكافي والشافي بإذن الله جل وعلا، والله أعلى وأعلم. أحسن الله عليكم شيخ. وهذا السائل يقول: بعض الإخوة إذا أراد التعريف يعني بشخص ظاهره الاستقامة فيقول هذا أخ وغيره ليس بأخ، يرجو التوضيح هذه المسألة لتخصيص كلمة أخ بالمستقيم. بارك الله فيك، هذه مما عمت به البلوى، فالمسلمون كلهم إخوة في الله جل وعلا، ولكن هذه الأخوة هناك الأخوة الخاصة وهناك الأخوة العامة، كل المسلمين في دار الإسلام فهو أخوك في الإسلام. أما أن نخصص ونقول هذا أخي، نعم هذا أخيك في الإسلام، وكذلك هو أخوك في اتباع الأثر، إذا اتبع الأثر واستقام من السلف أصبحت له نوع من الأخوة الخاصة، والآخر له أخوة العامة أخوة الإسلام، وله حقوقه العامة من إفشاء السلام ومن تشييع جنازة ومن تقديم النصيحة ومن تشميته وما شابه ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح أن هناك 5 أو 6 أو 7 في بعض الروايات من حقوق المسلم وهي حقوق عامة. أما أن نقتصر فقط على بعض الناس هذا أخي وذاك ليس بأخي، إذا لم يكن أخوك فمات بمفهوم مخالفة عند الأصول، ماذا؟ هل هو أخوك في الدين أم لا؟ لا ثالث له، أخوك أم لا؟ كلمة لا يعني هو من الكفار، لا ثالث له. هذا أخ مستقيم، هذا أخ فاسق، هذا أخ في الدين مستقيم، هذا أخ في الدين فاسق، هذا موصوف بالاستقامة وهذا موصوف بالفسوق. أما أن تقول أو تقتصر وتحصر الأخوة على بعض الناس أو بعض الإخوة فقط وعامة الناس تنفي عنهم الأخوة، هذا خطر يفتح بابا عظيما والعياذ بالله. لابد أن نتنبه وننتبه لهذه المفردات لهذه المصطلحات، فبعض الناس عندما عقبوا عن هذه الأقوال ربما أضروا أكثر مما أفادوا والعياذ بالله، ولله المشتكى وأعلى وأعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول، نعم، قال يسأل عن قيام الليل جماعة. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، ولكن في بعض الأحيان يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى قيام الليل بابن عباس كما جاء في البخاري، وصلى بحذيفة وصلى بغيرهما من الصحابة، لكن لم يواصل ولم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة. السنة أحيانا، أما دائما فلا. الأصل في صلاة قيام الليل أن يصلي المسلم منفردا، وإذا صلى أحيانا مع بعض المسلمين يستحب له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الممنوع هو الدوام على ذلك، لأن هناك سنن استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك سنن فعلها النبي أحيانا وتركها أحيانا، كرفع اليدين مثلا عند السجود يرفع أحيانا عند كل تكبيرة في السجود والرفع من السجود، وتركها في أغلبية الأحيان. أن يستمر المسلم على تركها فلا، أن يستمر المسلم على فعلها فلا، يفعلها في بعض الأحيان والغالب هو الترك، لكن في بعض الأحيان يفعل، كذلك هنا في قيام الليل في بعض الأحيان يفعل، يحيي هذه الشعيرة مع بعض إخوانه إذا وجد نشاطا مع إخوانه فلا حرج، ولكن من باب أحيانا وليس من باب دائما، والله أعلى وأعلى. بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. هذا أخ يقول جزاكم الله خيرا، يقول إنه يحبكم في الله جل وعلا وفقكم الله بمزيد من الخير والسداد. أحبك الله الذي أحببتني لأجله، وأنا أرشدكم كذلك، أشهد الله أني أحب كل من اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبه في الله، أحبه كما أحب لنفسي، وأحب له من الخير ما أحب لنفسي، والله على ذلك شهيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجمع معصوما مغفورا، وتفرقنا من بعده أن يجعله معصوما من الذنوب من الشيطان الرجيم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يردنا إلى بعضنا ردا جميلا، وأن يقذف في قلوبنا المحبة والإخاء، وأن يردنا إلى إيماننا ردا جميلا، وأن يجعلنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يحشرنا مع خير خلقه في زمرة خير الأنام الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. نشكر الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة القيمة والكلمات العطيرة، فجزاه الله جل وعلا خيرا وجعل في ميزان حسناته يوم القيامة. الآن نربط الاتصال فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات ليتحفنا بمداخلة، هو الآخر فجزاه الله خيرا. الرجاء إطفاء الهواء في النقالة بارك الله فيه لكي لا تتعكر المكالمة. الجميع يغلق الهاتف النقال بارك الله فيك. والمؤدية والمودية في البدع في براثن. براثين وأدران في براثن وأدران وأكثار هذه البدع. فينبغي أيها الإخوان الكرام أن نعلم نحن معشر المسلمين أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى امتحن كل واحد منا إذا كان حقا يحب الله أن يبدي اتباعه وحسن انتمائه وانتسابه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بينا هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، فإن الكتاب والسنة اللذين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم هديا وسبيلا وطريقا وكذلك شريعة للمسلمين، فما اعتصموا وما تمسكوا وما اتبعوا وما عملوا وما قالوا وما علموا وما جعلوا هذين الكتابين قائدين لهما لن يضلوا أبدا كما بين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرى اليوم إعراضا كبيرا وكثيرا عن القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، أرسله الله بهذا القرآن يدعو الناس وأوحى إليه ليبين للناس ما استشكلوه وما لم يفهموه من هذه الخطابات والعبارات والكلمات حتى يحسنوا فهمه وحتى كذلك يهتدوا بهديه، لأن القرآن دائما وأبدا كما تعلمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وإن بآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله شاهدا على هذه الأمة وجعل أمته المتمسكة والمتبعة والقائمة والدائمة على هديه شاهدة على الأمم كلها، فإن الأمم كلها لن تكون موفقة ولن تكون رشيدة ولن تكون مهدية وملتزمة إلا إذا كانت على منهج وشريعة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة الوسطية لا تعرف الغلو وتذمه وتمجه ولا تعرف الجفاء، فكذلك ترفضه وترده، فإنها أمة بخصائصها ومقوماتها الفاضلة وبصفاتها وسماتها الفاخرة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل الله إذن هذه الأمة أيها الإخوان، لأنها أمة استجابت حقا واتبعت كذلك حقا واهتدت كذلك حقا بهدي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهديه والتزمت سنته، والحمد لله شبرا بشبر بشبر وذراعا بذراع. تذكرون قصة مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، لما قال ذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمام قبره مثلا، ظانا واهما مخطئا حقا لا شك، ظانا بأن ذلك مما يدل على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه كذلك للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلو كان حبك صادقا لأطعته، لقد وقت وعين وحدد ميقاتا لكل من يريد عمرة أو حجا قادما من المدينة ألا وهو ذو الحليفة. فماذا قال مالك مذكرا له ومذكرا إياه بالقرآن الكريم؟ فقال لذلك الرجل: إني أخشى عليك الفتنة. فالرجل مسكين أول هذا الكلام وحوله وظنه ليس ظن الإمام مالك يعني متشددا في ذلك، فقال: أي فتنة تخشاها في بضع خطوات؟ أبو مهلك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والمتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين يتجاوبون حقا ويبدون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم وانتصارهم بهذه السنة، فإنها سبب العز والعزة، سبب كذلك السدد والظهور، سبب كذلك الثناء والثناء، سبب رضا ربنا علينا أيها الإخوان بهذه السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ما الذي أصاب المسلمين؟ هذا الذل والهوان الذي سلط عليهم على اختلاف الزمان والمكان. إلا من كان متمسكا، إلا من كان ملتزما مستقيما ثابتا على السنة لا يضره من خالفه ولا من خذله، إنما يبقى يعتز بهذه السنة والحمد لله. لذلك إنما كما قال صلى الله عليه وسلم سلط عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا أيها الإخوان الكرام الذي أردت أن أوصيكم به أيها الأبناء، أوصيكم أن تلتزموا بهذا القرآن الكريم وأن تحفظوا هذا القرآن الكريم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضله وشرفه وشرف وفضل من تعلمه وعمل به وعلمه ودعا إليه. ألم يأتي من حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ألم يأتي كذلك من قوله كذلك من حديث عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين؟ وهكذا وغير ذلك من النصوص التي دلت على فضل ووجوب العودة إلى القرآن والسنة عودة سديدة رشيدة شديدة أكيدة، عودة صادقة خالصة، عودة بالقلوب والعقول والألسن وكل الجوارح، ليست عودة ظرفية زمنية أو ردود أفعال عاطفية وعصبية، لا نريدها. إنما الذي نريد أن يرجع الناس إلى ربهم منيبين إليه تائبين، أن يرجعوا إليه متعلمين، لأن تعلم الكتاب سبيل السعادة والعمل بالكتاب سبيل الصلاح والفلاح. هكذا أيها الإخوان الكرام نوصيكم بكلام الله خيرا. وقال الرسول يا ربي إنكم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، منهم من لم يقرأه بالمرة ومنهم من قرأه ولم يقرأ تفسيره ولو مرة، ومنهم من قرأ القرآن وقرأ تفسيره وتعمد مخالفة نصوصه وأحكامه وحدوده وحقوقه، ومنهم إن الذين لم يهجروا القرآن الذين يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به ويلتزمون وينضبطون ويرتبطون به. هكذا هي أمة القرآن، أمة القرآن. لما نذكر القرآن نذكر السنة، لأنه لا سبيل لفهم القرآن، لا سبيل لحسن العمل وحسن يعني التجاوب مع القرآن إلا على هدي ونور السنة. لأن الرب سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجعل هذه الأسوة وجعل هذه القدوة النبوية والنبراس والمقياس لكل الناس، جعلهم مما يحفظهم ويصونهم، يحفظهم من الانتكاس ومن يعني هكذا، ويحفظهم من شر الوسواس الخناس أيضا. لأن هذا القرآن الكريم والحمد لله كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى سبيل وحدتهم، سبيل عزتهم، سبيل سبدتهم وظهورهم، سبيل نجاتهم، سبيل صلاحهم، سبيل فلاحهم. قال تعالى يعني سبيل الاجتماع، يجتمعون على أي شيء نجتمع وبأي شيء نجتمع وما هو وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله أنهم لما ذاقوا طعم الهداية واستشعروا حلاوة الهداية وودعوا السكينة والطمأنينة في النفوس قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يحمدون الله، يحمدون الله الذي أرسل إليهم هذا الرسول وعلمهم طريق الوصول وجعلهم الأئمة الفحول. أيها الإخوان الكرام، أوصيكم إذن بالتمسك بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدعوان إلى التوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين، توحيد الناس. كيف يكون توحيدهم لربهم؟ أن يوحدوه كما أمرهم، ومن أجل ذلك خلقهم وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل التوحيد بالجنة وينذرون أهل الشرك بجهنم والعياذ بالله، يبشرونهم بالخير لكل من أطاعهم واتبعهم، وينذرون كل واحد عصاهم وخالفهم بالشر والعقاب والعياذ بالله. فإذا لا بد من إعادة ولا بد من جعل هذه اللحظات وهذه الكلمات كأنها توفيق وكأنها تذكير للناس، ويعني وإعادة محاسبة الناس لأنفسهم: ماذا قدمنا للسنة؟ كيف نحن؟ ما منزلتنا؟ ما موقفنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن راضون أننا حقا ننتمي وننتسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، أم في مجرد بعض الأحيان كما نرى ردود أفعال كثير من العاطفيين والسياسيين والحزبيين الذين يتظاهرون بأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نراهم يتركون ويميتون السنن في لحظات يحيون ويبتدعون ويحدثون في دين الله. كيف ترضون لأنفسكم أن تكونوا ممن أعطى يدا وممن أعان أولئك الأعداء للسنة بالبدع ونشر البدع وإمادة وإهمال وإخبار السنن؟ فأقول إذا أول ما نوصيكم به أن نوصيكم بتقوى الله، لأن الله أوصى الأمم السابقة واللاحقة وأوصى السابقين واللاحقين كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله تقوم على القرآن والسنة، تقوم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. كما أنصحكم أيها الإخوان بالاجتماع، وأن تتركوا الفرقة، وأن تتركوا كذلك أسباب الفرقة من هذا الحسد ومن الشحناء والبغضاء وغير ذلك من عوامل الفرقة. فإن دعوة القرآن والسنة جاءت موحدة جامعة تمدح الاجتماع وتضم الفرقة وتضم التشتت. قال سبحانه وتعالى: اختصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما ننصحكم كما أشرت قبل قليل، ننصحكم باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء السنة، لأن ذلك الذي يكون بابا وسبيلا ودليلا ورائدا وقائدا إلى الخير الذي بشركم به والعصمة من كل شر يؤددكم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإرباط: فإنه من يعش منكم بعدي فيصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل أوقاتنا كثيرة وفي كل موضع من مواضع الحياة، يعني جاء العلم حتى في لحظات الجهاد لا يجوز للمسلمين أن يهملوا وأن يغفلوا عن طلب العلم كما قال سبحانه وتعالى، ولو أن يتناوب ويتداوم هؤلاء يذهب فريق ويعود فريق من أجل عدم إهمال العلم لحاجة الناس إلى العلم في كل ميادين الدنيا والدين، في كل مجالات الدنيا والدين. فقال سبحانه وتعالى مثلا فلولا وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الذي يحضرني ذكره الآن ولو على سبيل الاختصار، بل في بعض أحيان الاختصار يعني لأنني في لحظات وأنا واقف هكذا يعني كما يقولون في وسط الطريق، لكن أردت فقط أن أشارك إخواني وأن أشاركهم وأشاطرهم يعني موقفهم هذا وعملهم هذا ودعوتهم هذه. ألا هي دعوة الدعوة إلى العلم بالحكمة والموعظة الحسنة، بيان منهج أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كما يتوهم الكثير أو كما يتهم الكثير أنها دعوة شدة وتعصب ودعوة غلو، لا، إنها دعوة تقوم على الوسطية، تقوم على الوسطية الرضية المرضية. قال سبحانه وتعالى مظهرا مبينا الصفة الفاخرة والصفة الفاضلة لهذه الأمة، قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك كما في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم وجمعنا الله وإياكم على البر والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.